واخر يقول هناك قال لنا احد الكبار جمع الوعاظ والمرشدين وقال لهم من قال منكم بتكبير الراقبة حكمناه وعاتبناه وابعدناه، هم مسلمون اخواننا خالفونا في بعض الاشياء التي لا توجب تكفيرهم، نريد بيان ذلك. هناك احد الرجال قال جمع الوعاظ والمرشدين وقال لهم من قال منكم بتكفير الرافضة حاكمناه وعاتبناه فهم مسلمون اخواننا خالفونا في بعض الاشياء التي لا توجب تكفيرهم. هذا اللي يقول هذا الكلام جاهل مركب، جاهل الرافضة شأنهم خطير، فهم عباد واوثان يعبدون اولياء، يعبدون اهل البيت ويدعونهم من دون الله ويسبون الصحابة، فلهم عقائد ودين غير دين المسلمين، فهم يعادون السنة ويرون أن أهل السنة من أعدى الأعداء لهم. ثم رافضة لأنهم رفضوا زيد بن علي سابقا ابن حسين لما ترضى عن الصديق وعن عمر رضي الله تعالى عنهما. فالرافضة الآن هم قوم عندهم عقائد باطلة أخبثها وأشرها وأعظمها خطرا أنهم يعبدون أهل البيت من دون الله ويستغيثون بهم وينذرون لهم ويذبحون لهم ويسألونهم قضاء الحاجات واستشفاء المرضى، يا علي يا حسين يا فاطمة يا كما يدعو عباد الأصنام الأصنام نعوذ بالله من ذلك. هذا معروف من عقائدهم ودعوة أهل البيت، ومنها أنهم يعتقدون في أئمتهم أنهم معصومون وأنهم يعلمون الغيب، ولهم أيضا اعتقادات أخرى غير ذلك، ومنها سب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وسوء الظن فيهم، وهم حملوا السنة والقرآن، هم حملوا الشريعة، فمن أساء الظن بهم فقد كفر، نسأل الله العافية.